الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الفلق، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله فسر النفاثات بأنها النفوس أو النساء السواحل. طيب لماذا ذكر النفوس هنا؟ حتى يشمل الرجال والنساء، وليصح أيضا وصفها بالتأنيث. طيب ثم ذكر أيضا قولا آخر في تفسير النفاثات، وهو ممن جنس النساء، أن المراد بالنفاثات جنس النساء، وأن المراد بالنفث هنا هو إيش؟ إبطال عزائم الرجال، إبطال عزائم الرجال. هذا ذكره قول آخر وصدره بالتضعيف، قيل والقول الأول هو الأصح، هو الأصح وهو الذي عليه جمهور المفسرين. قال: ومن شر النفاثات في العقد. وقال هنا آخر شيء وقفنا عما قال إيش؟ وإفرادها بالتعريف لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. إيش مراده قلنا بهذا الكلام؟ إيش مراده بهذا الكلام عندما قال هنا وإفرادها بالتعريف لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد؟ ما مراد بهذا؟ إيش يقصد بهذا الكلام؟ من يجيب؟ بخلاف النفاثة، يعني لاحظ أن الله قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إيش؟ غاسق. غاسق جاء هنا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. وعندما قال ومن شر حاسد، معرفة ولا نكرة؟ حاسد، نكرة. لكن عندما قال ومن شر نفاثات، معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأن فيه الألف واللام. فلماذا عرف النفاثات ونكر الغاسق ونكر الحاسد؟ قال المؤلف: هذا إشارة إلى أن كل نفاثة ماذا؟ شريرة. أما الليل، هل شر كل الليل؟ الليل هل شر كله أم قد يقع فيه خير؟ يقع فيه خير، واضح. وكذا أيضا الحاسد، الحاسد قد ذكر أهل العلم أن من الحسد ما يكون ماذا؟ جائزا، وهو الغبطة. أن من الحسد ما يكون جائزا وهو الغبطة، أن تتمنى لنفسك ما عند فلان من الخير، أن تغبطه على ذلك. وقد يعبر كما سمعت عن الغبطة بالحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، واضح. فكون أنك تغبط فلان، تغبطه، تتمنى أن يكون لك مثل ما عندهم، هذا أمر جائز، أمر جائز. ولهذا يقول أبو تمام: وإني لمحسود وأعذر حاسدي، وما حاسد في المكرمات بحاسدي، وما حاسد في المكرمات بحاسدي. يعني الذي يحسد في المكرمات، إيش معنى في المكرمات؟ يعني في المكارم والفضائل، يتمنى أن تكون موجودة عنده كما هي موجودة عند غيره. هذا محمود ولا مذموم؟ هذا محمود. كذا يقول: وما حاسد في المكرمات بحاسدي. وهكذا أيضا له بيت آخر يقول له، يمدح شخصا يقول: واعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد، إن العلا حسن في مثلها الحسد، إن العلا يعني المعالي الأمور العالية يحسن في مثلها الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى المحسود، بل يخص به لاغتمامه بسروره. واضح هذا الكلام؟ قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله نبيه عز وجل أن يستعيذ به عز وجل من شر الحاسد، وفي هذا بيان وإيضاح أن الحسد خصل ذميمة أم خصل حسنة؟ خصلة ذميمة قبيحة، بل قالوا إن تأخيرها دال على أن الحسد من أقبح الأخلاق، دال على أن الحسد من أقبح الأخلاق. طيب، لو سألنا الآن ما تعريف الحسد؟ من يعرف ما تعريف الحسد عندك؟ تمني زوال النعمة عن الغير. طيب، تمني زوال النعمة عن الغير. باقي كلام آخر؟ تفضل. أيوه، وإنما التعريف الصواب هو ما يحسف الناس. ما شاء الله، طيب أحسن. يعني شيخ الإسلام رحمه الله نبه أن تعريف الحسد به تمني زوال النعمة عن الغير أن هذا تعريف منتقد، وأن تمني زوال النعمة عن الغير إنما هو إيش؟ ظلم. والحسد هو يا بندر كراهية نعمة الله على العبد، أن تكره في قلبك نعمة الله على العبد هذا حسد، أن تكره نعمة الله على العبد هذا حسد، لأنك لماذا تكره نعمة الله على عبد من عباده؟ الله فتح على هذا في العلم تكره فضل الله عليه لماذا؟ الله فتح على هذا في المال تكره نعمة الله عليه لماذا؟ الله عز وجل فتح على هذا في باب من أبواب الخير، أبواب الخير الذي ينبغي عليك أن تحب له الخير وأن تحب له الازدياد في ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه، فإن كرهتها في قلبك هذا حسد، فإن تمنيت زوالها تعدي منك ولا ما تعدي منك؟ والتعدي ما حكمه؟ ظلم. إذن هذا نقول ظلم. فالحسد إخواني في الله باب خطير، نسأل الله السلام والعافية، باب خطير من أبواب الشر، من أبواب الشر. وإذا عم الحسد بين الناس حصل الشر والبلاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، يعني الناس في خير، الناس في نعمة، الناس في فضل عظيم ما لم يتحاسدوا. فإن وقع بينهم التحاسد ذهب ماذا؟ الخير، ذهب الخير، نسأل الله السلام والعافية. فالحسد داء، والحاسد معتد باغ. ولهذا إخواني في الله يقول أهل العلم: الحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات، الحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات. الأمر الأول اكتساب الذنوب، اكتساب الذنوب. الآن عندما تحسد أخاك المسلم تأثم ولا ما تأثم؟ تتحمل أوزاره ولا ما تتحمل أوزاره؟ إذن هذا أول ضرر عليك، أنك تكتسب الذنوب. الأمر الثاني من الضرر الذي يعود على الحاسد أن فيه سوء أدب مع الله، أن فيه سوء أدب مع الله، اعتراض على الله عز وجل، سوء أدب، كأنك تقول لربك يا رب لماذا أعطيته، والله عز وجل ذو الفضل العظيم، والله عز وجل واسع عليم، والله عز وجل عليم خبير، عليم بعباده، علم أن هذا يستحق هذه النعمة أعطاه إياها، أنت تحسد على إيش؟ ولهذا ما أحسن قول القائلة أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الأمر الثالث من المضار التي تقع على الحاسد تألم قلبه من كثرة همه وغمه، تألم قلبه من كثرة همه وغمه، فتجده مسكين مهموم مغموم على إيش؟ قالوا فلان مثلا حصل مبلغ من المال محسود، ما يرقد الليل، ثلاثة الليل ما يرقد مسكين، ما له، ليش فلان حصل كذا وكذا من المال مسكين، أو فلان من الله عليه باب من أبواب الخير ومسكين، زد لو قالوا لهم أمس حصل كذا واليوم حصل كذا، يزداد هما فوق همه وغما فوق غمه، فلا يزال كل يوم في البلاء، كلف نفسه وحمل نفسه هموما وغموما لا يعلمها إلا الله. لو أنه نقى قلبه من الحسد ومن التعدي لسلم من هذا كله. وبعضهم عبر عن هذا بصيغة أخرى فقال بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه، بعضهم يقول بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه. الوجه الأول أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، هذا الآن مبارز لربه، ليس مبارز لربه، الآن كل ما رأى لفلان نعمة قام ماذا؟ يحسد ويتألم ويحزن، فهو من هذه الناحية مبغض لنعم الله. الأمر الثاني أنه ساخط لقسمة ربه، ساخط لقسمة ربه. الأمر الثالث أنه ضاد فعل الله، مضاد لفعل الله، لأن فضل الله يعطيه إيش؟ من يشاء، وهذا يبخل بفضل الله، لماذا أعطى فلان، لماذا منح فلانا. الأمر الرابع أنه خذل أولياء الله، خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم بتمنيه زوال النعم عنهم. الأمر الخامس أنه أعان عدوه إبليس، أعان عدوه إبليس على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو أعان إبليس، وأيضا في هذا الخلق الذميم تبع طريقة من؟ إبليس، فإنه ما أوقع إبليس فيما وقع فيه من اللعن والطرد والإبعاد إلا بسبب الحسد. ولهذا تعرفون قول العلماء عندما قالوا الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في ماذا؟ في الأرض. إبليس حسد آدم، وماذا؟ قابيل حسد ماذا؟ هابيل، ووقع القتل. فلا إله إلا الله، ما أشد بلاء وبأس وضرر هذا الخلق الذميم. ولهذا قالوا الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. الحاسد لا ينال في المجالس إلا ماذا؟ ندامة، كلما جلس ورأى من يحسدهم ازداد ماذا؟ ندما وحزنا وأسفا. ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضة، الملائكة تلعنه وتبغضه. ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، يختلي بنفسه مهموم مغموم، مهموم مغموم. ولا ينال في الآخرة إلا الحزن والمقت، ولا ينال من الله إلا بعدا، لا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. هنا قال المؤلف، نرجع إلى كلامه، قال ومن شر حاسد إذا حسد، قال إذا أظهر حسده. إذا أظهر حسده، إيش معنى إذا حسد؟ من شر حاسد إذا حسد، إيش معنى إذا حسد؟ إيش معنى إذا حسد؟ إذا أظهر حسده وعمل بمقتضى ماذا؟ الحسد. ليش؟ ليش هنا قال ومن شر حاسد إذا حسد؟ قال المؤلف إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى المحسود، بل يخص به لاغتمامه بسروره. الآن الحاسد عندما يحسد غيره، عندما يحسد غيره، ننتبه لهذا الأمر، متى يقع الضرر على المحسود؟ إذا أظهر الحاسد ماذا؟ حسده، إذا أظهره. لكن إذا وقع في نفس الإنسان حسد وكتمه واستعاذ بالله عز وجل وسأل الله أن يكفيه، هل يتضرر المحسود بشيء؟ واضح؟ ولهذا قالوا لا يخلو جسد لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. واضح؟ فهنا لاحظوا معي، ليش هنا الله عز وجل يقول ومن شر حاسد إذا حسد؟ عند السحرة ليش ما قال ومن شر ساحر إذا سحر؟ ليش هنا ومن شر ساحر؟ قال ومن شر النفاثات في العقد، بس لماذا هنا قال ومن شر حاسد إذا حسد؟ وفي عند السحر قال ومن شر النفاثات، ما قال ومن شر ساحر إذا سحر، لماذا؟ من يجيب؟ أيوة، السحر شر من أصله، من أصل وقوع السحر بذاته شر وبلاء وفساد، فمن الأصل يستعذ به. لكن الحسد في أصله الحسد في أصله يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. متى يضر؟ إذا أظهره صاحبه، إذا أظهره صاحبه. فمن ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه فإنه لا يعود ضررا منه قبل ذلك إلى المحسود، بل يخص به الاغتمام بسروره. يعني لو حسد وأبقى حسده في نفسه، من الذي يتضرر؟ لو حسد وأبقى حسده في نفسه، من الذي يتضرر، الحاسد ولا المحسود؟ الحاسد يبقى حسده في نفسه. ولهذا سبحان الله، الحاسد ظالم أشبه بي مظلوم، ظالم أشبه مظلوم، تحصل مسكين محروق تألم، ربما يبكي من الحرقة، لو نظرت إليه ستقول مسكين ما له، مظلوم، وهو في نفسه وهو في حقيقة الأمر ماذا؟ ظالم معتد متجاوز. فهنا قال بل يخص به لاغتمامه بسروره. فسبحان الله، الحسد أول ما يصيب صاحبه، ولهذا قالوا لله در الحسد، إيش بدأ بصاحبه؟ ما عدل، بدأ بصاحبه فقتله. وأبو نعيم في الحلية ذكر عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له حاجب يقول عند الملك دائما، الحاجب هذا يقول للملك أحسن إلى المحسن بإحسانه ودع المسيء ستكفيكه إساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، أحسن إليك إنسان أحسن إليه، ودع المسيء لا تعرض له، ستكفيكه إساءته، إساءته ستعود ماذا؟ عليه. فكان الملك يحب هذا الحاجب، فحسده بعض جلساء الملك. يقول بكر بن عبد الله المزني أن بعض جلساء الملك حسده، فجاء إلى الملك وقال له إن هذا الحاجب الذي تقدمه يقول للناس إنك أبخر، أبخر يعني رائحة فمه كريهة. قال يقول للناس كذا؟ قال نعم. قال ما تكون تكذب عليه؟ إيش دليلك على هذا؟ إيش برهانك؟ قال برهاني سترى أنه سيدخل عليك غدا وهو واضع كمه على أنفه، واضع الثوب على أنفه حتى ما يشم رائحة منك. فلما كان اليوم الثاني هذا الحاسد دعا هذا الحاجب إلى غداء عنده وأكثر له من الثوم جدا، فلما أكل فحت الرائحة فقال له انتبه، أنت الآن ستدخل على الملك، الملك ما يكره إلا رائحة الثوم، فإذا دخلت حط كمك على فمك، حط الكم على فمك حتى ما يشم الملك منك الرائحة فيتأذى. المسكين الحاجب هذا صدق ودخل على الملك وسلم على الملك وواضع الثوب على فمه، قال الملك صدق الرجال، يعني الذي يعني نقل لي كلام الصادق أنه يقول لي أن عني أنني أبخر ويفعل هذا. فمن غضب الملك أخذ ورقة وكتب فيها رسالة مستعجلة إلى واليه على المنطقة الفلانية. عادة الملك أنه إذا أرسل إلى الوالي على تلك المنطقة أنه يبعث بجائزة قدرها 100,000. أعطى الحاجب هذه الورقة فضروا حديها للوالي الفلان، أخذ الحاجب الورقة وخارج حصل صاحبه، فين رايح؟ قال خارج من عند الملك. فين؟ قال أعطاني هذه الرسالة إلى الوالي. على طول الرجل فتحت بطنه، الوالي يعني 100,000 سيحصل، أنا أوديها بدله بدل ما تتعب من وديها. قال لا الملك كلفني. قال ما يهمك ولا عليك شيء، الملك ما سيقول لك حاجة. وجلس يعني يترجاه رجاء يعني حتى يعني رق له وقال تفضل راح يديه، راح يدي الورقة، فتحها الوالي، فإذا في الورقة إذا وصل حامل هذا الكتاب فاذبحه واسلخ جلده واملأه تبنا وأرسله إلي. فلما قرأ الرسالة قال مأمور بذبحك وسلخ جلده. قال له مش أنا، مش أنا يعني صاحب الرسالة، الرسالة الملك أمر بها لواحد راجع. قال له ماش مراجعها، الملك كلامه ما يراجع، ما الملك كلامه ما يراجع. فأمر بذبحه فذبحه وسلخوه وأرسلوا به للملك. الملك لما جت الجثة يشوفها صاحب استغرب، يعني ايش الحاجب ما ذبح ولا قتل؟ فاستدعى الحاجب موجود، صدقني القرغل ايش حصل بينك وبين الرجل فلان؟ ولا حصل اي حاجة، من ودى الرسالة؟ قال له فلان ودها. طيب ليش ما وديتها انت؟ يقول لانه حصلني على الباب وترجاني و و و وصنع فرحمته واعطيته، قال له في جائزة تكون له. فقال له صدقني انت تقول للناس أنني أبخر؟ قال لا والله ما حصل شيء. طيب وليش دخلت عندي واضع كمك على فمك وكذا؟ قال لأن فلان أخبرني أنك تتأذى من الثوم وغداني ثوما ففعلت من أجل ذلك. فقال له الملك صدقت، أحسن إلى المحسن بإيش؟ بإحسانه، ودع المسيء ستكفيكه ماذا؟ إساءته، إساءته ستكفيك، سيعود ضرره ووباله ماذا؟ عليه. فسبحان الله، الحسد لا يضر إلا صاحبه، ولهذا قال بل يخص به لاغتمام بسروره، قال وتخصيصه لأنه العمد في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره. لاحظوا هنا أن الحسد يشمل شيئين حتى نفهم كلام البيضاوي، يشمل الحسد الذي يقع بمعنى كراهية النعمة على كراهية النعمة على الغير، ويشمل أيضا العائن. تعرفون العائن ولا ما تعرفونه؟ الذي يصيب بالعين يستحسن الشيء فيخرج من عينه ربما شرر يؤذي المحسود، يؤذي المعيون. العائن هذا شر يختص بالإنسان أم بالإنسان والحيوان والجمال؟ إنسان والحيوان والجمال. قد العائن يصيب إنسانا، قد العائن يصيب حيوانا، قد يصيب ماذا؟ جمادا، بيتا، سيارة، ماذا، شيئا حسنا، أي شيء. بعض الناس شر، بعضهم حتى ماذا ولده ربما, ربما حتى ولده, حتى ولده. سبحان الله, بعض هؤلاء المعروفون بالنفوس التي تقدح الشر وتقع يقع منها العين, دخلت عليه ابنته وكانت في غاية الجمال, فلما نظر إليها يعني قال بنفس يعني فيها ما فيها من الشر: يا فوزه الذي سيفوز بك. سقطت ميتة, سقطت ميتة بشر. وسبحان الله, يعني حكى لنا بعض الإخوة أن واحد من هؤلاء دخلت زوجته وهي ترضع ابنه, رضيع ترضع ابنه, فسبحان الله الولد يرضع بال, تعرفون الولد لما يبول خرج البول, قال له خلاص المداعم تلأت, المداعم تلأت, خمد الولد على طول, على طول الولد يعني مات في تلك اللحظة. فلاحظ بعض الناس يعني كيف يعني ربما يصيب أقرب الناس إليه. فهنا يعني هذا لما قال هنا وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان ها غيره. الآن لو قال لنا قائل لماذا قال, نحن بدنا نخلص بس أطلنا شوية لكن ما عايش نخلص السؤال بس, لماذا هنا قال ومن شر حاسد ولم يقل من شر عائن؟ لماذا قال ومن شر حاسد ولم يقل من شر عائن؟ أحسن, لأن الحاسد ماذا أعم, الحاسد أعم, فقد يحسن, قد يحسد من لا يصيب ب قد يحسد من لا يصيب بالعين, لكن لا يصيب بالعين إلا حاسد, إلا حاسد. تتظن؟ قال وتخصيصه لأن العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيره, ويجوز أن يراد بالغاسق ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى. هذا الكلام الذي سيذكر كله الآن كلام كما قال الشهاب في حاشيته فيه تكلف, الذي سيذكره القاضي البيضاوي كلام فيه تكلف, بل ذكر الألوسي أن هذا ذكره الألوسي ونسبه إلى الفلاسفة كابن سينا وغيره, فإنه تفسيرات بعيدة جدا للغاسق وللنفاثات وللحسد, تفسيرها بالقوى النفسانية والقوى الحيوانية والقوى النباتية, هذا تكلف بعيد, لو أن القاضي ما ذكره لكان أحسن وأفضل. نعم, بل هو الذي ينبغي ألا يذكر. نعم, وما يضاهيه كالقوى وبالنفاثات النباتات. لاحظ قال إيش؟ ويجوز أن يراد بالغاسق ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى, كالقوى يعني قول القوى النفسانية, كالقوى يعني القوى النفسانية. قال وما يضاهيه كالقوى وبالنفاثات النباتات, فإن قواها النباتية من حيث إنها تزيد في طولها وعرضها وعمقها كانت تنفث في العقد الثلاثة. يعني لاحظ نفاثات النباتات, فإن قواها النباتية من حيث أنها تزيد في إيش؟ في الطول ها؟ وفي العرض وفي ماذا؟ وفي العمق, كأنها نفثت في عقدها الثلاثة. قال وعمقها كانت تنفث في العقد الثلاثة وبالحاسد الحيوان, فإنه إنما يقصد غيره غالبا طمعا فيما عنده, ولعل وهذا كله كما سمعت هذا كله تكلف بعيدا, ولعل إفرادها من ولعل إفرادها يعني إفراد الثلاثة من شر ما خلق, من شر ما خلق يشمل إيش؟ من شر ما خلق يشمل كل المخلوقات, يشمل النفاثات ويشمل ماذا أيضا؟ الحاسد ويشمل الغاسق. ولعل إفرادها ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. طيب, أما تفسيرها بالنباتات القوى النباتية والقوى النفسانية القوى الحيوانية فهذا كله تكلف. نعم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما, وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما, يعني المعوذتين. الحديث هذا صحيح, هو مؤلف من حديثين كما سمع كما في التعليق تحت, مؤلف من حديثين, الأول أخرجه مسلم عن بن عامر أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين, والثاني حديث إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, وقد مر علينا في الصحيح المسند. وقد أحسن البيضاوي عندما ذكر هذين الحديثين ولم يذكر الحديث الموضوع الذي ذكره الزمخشري, وهو حديث من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ جميع الكتب المنزلة من عند الله, هذا حديث موضوع مكذوب. بهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الفلق. ولله الحمد والمنة، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول لو تعيد البيتين إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نملي عليه سبحانه.